يقول السائل: توفي أبي قبل رمضان الحالي بأيام، علما بأنه في رمضان الماضي صام نصفه فقط ولم يصم نصفه الثاني، وذلك لمرضه وعدم قدرته على صيامه حتى وفاته، فهل يجوز صوم ما أفطره أو إطعام في كل يوم مسكين؟ وهل يجوز إطعام ما أفطره من أيام، أي 12 يوما في كل يوم واحد، ولو أخرجتهم من مال فكم يكون ذلك؟ وهل يجوز إعطائهم إلى مؤسسات أو جمعيات أو نحو ذلك؟ يا أخي الكريم، والدك لم يجب عليه صيام ما بقي من شهر رمضان لأنه معذور واستمر به العذر حتى مات، لم يفرط في القضاء. الذي يجب عليه القضاء هو الذي يفرط، المفرط الذي يتمكن من القضاء ولم يقضي، هذا يجب عليه الصيام أو يجب عليه القضاء، وإذا لم يقضي يقضي عنه أقاربه استحبابا أو يطعمون عن كل يوم مسكين، هذا المفرط. أما والدك لم يفرط، استمر به العذر حتى مات، والله عز وجل يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكن المراد بذلك إذا تمكن من القضاء ولم يقضي. لكن تريد أن تتصدق عن والدك فباب الصدقة واسع، باب الصدقة واسع. الصدقة يا إخوة يعني تكون في كل وقت وتقبل إن شاء الله تعالى حسب النية، إنما الأعمال بالنيات. أما والدك فليس عليه واجب الآن، لا يجب عليه القضاء لأنه لم يحصل منه تفريط، وعليك أن تدعو له وتتصدق عنه وتحج عنه إذا لم يحج، وإن أحببت أن تحج عنه نافلة فلا مانع من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا ماذا؟ إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، هذا ولد صالح يدعو له، يعني يتصدق عنه ويدعو له ويحج عنه ويعمل عنه أعمال البر، وعلم ينتفع به، وصدقة جارية. فأنت الآن إن شاء الله من الذرية التي تنفع بعد الموت ويدوم نفعها إلى أن تقوم الساعة. نعم. يقول السائل: أنا مصاب بمس وبعد الوضوء يخرج مني بول، فماذا أفعل؟ هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل. إن كنت متيقن من هذا الأمر يقين وليس فيه شك وهذا يخرج معك يعني باستمرار، فأنت تتوضأ إذا أردت دخول الصلاة وتدخل في الصلاة وتصلي ولا يضرك ما خرج بعد ذلك. لكن الأحسن أن تجعل على العضو مانع حتى لا يصل إلى الملابس، تجعل العضو مانع حتى لا يصل إلى الملابس، هذا الأحسن. لكن على كل حال لا يضرك الذي يخرج بعدما تتوضأ وتدخل في الصلاة إذا كان باستمرار. أما إذا كانت القضية قضية شك، يعني توهم، يعني يدخل إليك الشيطان أوهام ووساوس، فأنت لا تنظر إلى هذه الوساوس ولا تنزل على رغبتها خالص، لأنها لا تنتهي إلى حد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وجد أحدكم في بطنه شيء وهو في صلاته، إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا وهو في صلاته فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، والمراد بذلك اليقين. نعم. يقول السائل: أحدهم توضأ وصلى ونام، ثم لما استيقظ تيمم داخل الحرم. عجيب هذا الكلام، هذا لا تقبل صلاته، هذا الواجب عليه أن يعيد الصلاة يقضيها، لأن الطهارة يا إخوة شرط لصحة الصلاة بإجماع المسلمين، شرط لصحة الصلاة بإجماع المسلمين مع القدرة والتمكن، وهو قادر متمكن هنا، وتيممه على فرش المسجد أو على البلاط الموجود على الرخام الموجود هذا لا يعفيه ولا تصح به صلاته. فكلمة هنا يا إخوة، كلمة هنا، بلغنا أن بعض الذين يقيمون في المسجد ويرتاحون فيه وينامون فيه أنهم يستيقظون من النوم ويصلون ولا يتوضؤون، وبعضهم يتيمم هكذا ويمشي. هذا عمل خطأ يا أخو. أنت مسلم، أنت مسلم تريد القبول، قبول الصلاة، وإذا لم تقبل الصلاة يا إخوة لا ينظر في غيرها من الأعمال. إذا ردت الصلاة يوم القيامة رد سائر العمل. فأنت عليك أن تتحرى لصلاتك ولا تصلي إلا على طهارة. أنت الآن في البلد والماء موجود في كل مكان، فلا يجوز لك أن تصلي ولا تصح صلاتك بنص القرآن والسنة وإجماع الأمة. نعم. يقول السائل: أنا شاب من ليبيا لم أعتمر من قبل، هل يجوز أن أعتمر لوالدي المتوفى؟ ومن أي ميقات أعتمر؟ فقد سمعت أن العمرة الثانية لوالدي من الجحفة، مع العلم أن الميقات الأول لي هو آبار علي. على كل حال أنت أولا تعتمر عن نفسك، لأن النائب لا تصح نيابته عن الغير إلا أن يكون قد اعتمر عن نفسه. فإذا اعتمرت عن نفسك وأردت أن تعتمر عن الوالد في المستقبل فأحرم من ميقات، اذهب إلى ميقات وأحرم من ميقات، اذهب إلى ميقات وأحرم من ميقات، وأنت إن شاء الله على خير، أنت على خير. بعضهم يحرم من الحل من مسجد عائشة من التنعيم أو من الحل من أي جهة كانت. هذا يا إخوة قال بجوازه بعض أهل العلم، لكن لا نعلم دليلا يدل على المشروعية إلا فعل عائشة رضي الله عنها حينما أرادت أن تعتمر وألحت إلحاحا شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم وتحرم من هنالك، أمره أن يخرج بها إلى التنعيم وتحرم من هنالك تطيبا لخاطرها، بدليل أن عبد الرحمن لم يحرم وكان معها. إذن الأكمل والأولى والأحسن إذا أردت أن تحرم لوالدك فأنت تحرم من ميقات، ولو أحرمت من الجحفة جائز، لأن الجحفة ميقاتكم، الجحفة هي الميقات الأصلي لكم، وإلا أبار علي الآن ليست ميقاتا، ليس ميقاتا أصلا لك، أصليا لك، لكنك مررت به فصار ميقاتا لك. نعم. يقول السائل: هل يسوغ للإمام في خطبة الجمعة أن يتغنى بالقرآن، يعني في حال الخطبة؟ لا، هذا لم ينقل ولم يعرف عن السلف الذي ورد به التغني في القرآن تحسين الصوت، هذا في الصلاة، في الصلاة الجهرية يعني ترغيبا للناس. أما الخطبة وأنه يتغنى بالآيات في الخطبة فلا أعلم من سبقه إلى هذا، والله أعلم. نعم. يقول السائل: هل إذا حدثتني نفسي بالإفطار ولم ينوي قلبي ذلك يكون صيامي صحيحا؟ نعم، صيامك صحيح، الصيام صحيح، حتى الإنسان يتناول المفطر، إذا تناول المفطر عامدا، أيضا عامدا مختارا، عامدا مختارا، عالما بأن هذا مفطر فحينئذ يفطر. أما إذا تناوله ناسيا أو مكرها على ذلك أو جاهلا بأنه يفطر فلا يفطر إن شاء الله تعالى. نعم. يقول السائل: اجتناب النجاسة في الصلاة هل هو شرط لصحتها أم واجبا من واجباتها؟ وما حكم من صلى وعلى ثيابه نجاسة متعمدة؟ الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة، الطهارة من النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة، فمن صلى وعلى ثيابه نجاسة أو على بدنه أو في البقعة المصلى عليها فصلاته لا تصح، إلا أن يكون لا يجد مكان يصلي فيه إلا هذا المكان النجس، فحينئذ يعذر، حينئذ يعذر، لأنه يصلي فيه للضرورة، والضرورات لها أحكام. نعم. يقول السائل: ما هي السنن الرواتب وما هو الأجر المترتب على فعلها؟ السنن الرواتب ركعتان قبل الظهر وركعتان بعده، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر. كم هذه؟ 10. وقد ورد أيضا في الحديث الصحيح أن قبل الظهر 4، إذن تصير كم؟ 12، وهذا هو الأفضل والأحسن. أما الأجر المترتب عليها كما يقول السائل فهو أن الفرائض قد يحصل لها نقص فتكمل من النوافل، سواء كانت من الراتبة ولا من غيرها، تكمل الفرائض إذا حصل لها نقص أو فيها قصور تكمل من النوافل. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن أعمل عمرة لوالدتي المتوفية بعد عمرتي؟ نعم يجوز، لكن كما قلت لكم العلماء رحمهم الله يكرهون الموالاة بين العمر في زمن متقارب، يكرهون الموالاة يعني توالي بين العمر في زمن متقارب جدا. لماذا؟ لأنه أولا لم ينقل عن السلف، ولم ينقل عن السلف من بداية الإسلام إلى الآن. ثم أيضا أمر آخر، وهو أن الحلقة أو التقصير واجب من واجباته ونسك من أنساك العمرة. فإذا كان الإنسان يوالي بين العمر، يعتمر اليوم ويعتمر غدا ويعتمر بعد غد، متى يعني كيف يحلق أو كيف يقصر؟ فعلى كل حال يجوز لك أن تعتمر عن والدتك إذا اعتمرت عن نفسك، لكن لا تعتمر يعني بعد الوقت مباشرة. والأكمل أن تعتمر عن والدتك من الميقات، هذا هو الأكمل والأحسن. نعم. يقول السائل: ما هي شروط التوبة وكيف أعرف أنني صادق في توبتي؟ شروط التوبة خمسة. شروط التوبة خمسة: أولا الإقلاع إقلاعا تام عن الذنب الذي فعله الإنسان، فإن كان واجبا فعله على الفور، وإن كان محرما تركه على الفور. الثاني العزم على ألا يعود إلى هذا الذنب أبدا، يعني يعزم النية أنه لا يعود إلى هذا الذنب والإثم الذي اقترفه. الثالث الندم على فعل هذا الذنب، كيف يصدر منه في حق الله عز وجل. هذه الشروط الثلاثة إذا كان الذنب بينك وبين الله عز وجل، إذا كان الإثم بين الخالق والمخلوق. الشرط الرابع إذا كان الإثم بينك وبين الغير، تتحلل صاحب الحق من حقه، يعني تطلب منه العفو، لأن الله عز وجل يتجاوز عن حقه لكن حق الغير لا، لأن حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة، فلا يسقط حق الغير إلا بعفو ذلك الغير. الخامس أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه، لأن التوبة يأتي وقت لا تقبل فيه. فمثلا إذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل التوبة، وإذا بلغت الروح الحلقوم ها هنا لا تقبل التوبة كذلك، فالتوبة تكون في الوقت الذي تقبل فيه. نعم. يقول السائل: زكاة مالي 3000 ريال وأنا أطلب رجلا 3000 ريال، فهل يصح أن أعفو عنه وأعتبرها زكاة؟ لا، الزكاة يا إخوة الزكاة تسليم وتسلم، تسليم وتسلم، أخذ وإعطاء، لا تسقط الدين الذي لك على الغير مقابل الزكاة أبدا، لأن الله عز وجل يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، تنظره إلى ميسرة ولا تعطيه الزكاة، لا تتنازل عن الزكاة التي في ذمته لأنك قد أيست من الحصول عليها. فالزكاة تسلم تسليم للمحتاج والمستحق لها. نعم. يقول السائل: ما هو أجر ثواب العمرة في رمضان؟ أجر ثواب العمرة في رمضان بينها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تعدل حج معه عليه الصلاة والسلام، قال: عمرة في رمضان تعدل حجة، يعني معي عليه الصلاة والسلام. نعم. انتهت الأسئلة. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.